سليمان الجبيران. ركز على قضية النساء التي قال الله فيها زين الناس حب الشباب النساء، وأذاري أن نجري بنات وخوات على الطلوع للشوارع بغير محرم. أنا أفتخر بالشاب اللي إذا طلعت أخته إلا رجله على رجلها، وين تبين يا أختي؟ والله بروح السوق، سمي أنا معك أصير معها. ترى بعض الشباب يستحي يمشي مع أخته، طالب في السنة وطالب في الجامعة، ليش؟ قال أخاف الناس يشوفوني يقولوا هذه أخت فلان. أختك مستترة عفيفة، مرجلة لك تروح معها وتمشي معها، عشان لو جاء ذيب من الذئاب يبي غازل ما يقدر. أمس المنطقة مناطق سنتين بنات يمشي للساعة 9، يمشي الواحد جنبهن يمشي. أنا شكيت الحقيقة، لا هو جنبهن ولا هو، بس أشوف يلتفت يلتفت، تشكيت البنات راح منا سنتين وراحوا منا، والحق بالسيارة قلت السلام عليكم. يا مطوع يا مطوع، أنا عارف أنت شكفية، لا شكفية مطوع، أنا ولد حمولة ترى، أنا والله ما غازل، أنا ولد ناس ولد رجال، وهذول خواتي وانا بروح اجيب السياره. قلت والله جزاك الله خير بس بطمن الله يسلمك، ما ادري خواتك. قالت بطاقه؟ قلت والله ما ادري بطاقه. رجعت على ورا نظرت في المرايه شفتي يركض زود، فانا دقني ايش اللي دقني؟ قلبي. فدقني قلبي، فرحت للبنات قلت السلام عليكم التفت. قلت هذا يوم الشرط لو يركض، قلت هذا أخو من يوم كنت اركض عليك. قلت هذا اخو، قالت لا والله شيخ انه اذانا ما غير لحقنا. تخسر ذيب يقول لي ولد حمول انا ما غازل. اي والله وعشق الموت، راح اقرا ور ور ور مع الشوارع وطردي في العقال شمال وهات هذا يجيب الاخبار. ففي ذئاب يغازلون ولا ما في؟ ردوا. فامشي مع اختي، طلعت السوق امشي معها، تصير مرجل لي، افتخر بخدمه اخواتي. لان بعض الشباب يصير ما يعرف خواته، ما يعرف اللي هو شو يسب ويلعنها، واذا صارت سمينة انت يا دب والله انا سمت. عيب يا اخي، اختك ذي عربجي يمسح بجلنطات، اختك احترمها وقدرها وخلك معها، لان فتنه النساء قويه، واعداء الاسلام من الدول المجاوره يطعنون في هذه البلده ويقولون ما زالت بلاد مجاوره تحجب المراه وتغطيها بعباءه سوداء وتقول لها لا تقود السياره. ان هذا تعقيد للمجتمعات، ان هذا تزمت، ان هذا قوقعه. لماذا تعمل المراه تقود السياره؟ يجي خالد يدور السيارة تقول أمه والله أختك طرفة راحت للسوق. يدور الكامل إلى مع طرفة في السوق. مشكلة ذي، والله الدولة مجاورة، أنا سامحها بإذني، سامحها بإذني، نص ساعة تتكلم تقول وهذه الدولة ما أدري ما أدري متى سترتفع عن هذا التزمت والتعصب. قالوا لها إن الحياة كريهة إن لم تكن مغمورة بغرامي، قالوا لها في خسة وحقارة حتى متى تبلي بلبس خيامي، قالوا نريد لأختنا حرية وإلى متى ستعيش عصر ظلامي، قالوا نريد لأختنا حرية وإلى متى ستعيش عصر ظلامي. خدعت بنات المسلمين بخسة بدعوة من ثلة مأجورة الأقلام، صاغت لها الأوهام وجه حقيقة فسعت بلا وعي إلى الأوهام، وغدت فتاة الحق سلعة فكرة لمجلة في فكر الهدام. فهمتوا؟ فهمت كيف؟ وافي موفي لافي وش اسمك؟ وافي وش معناها؟ فغدت براءة الحق سلعة فكرة لمجلة في ذكر الهدام، وش معناها؟ يعني حطوا على كل مجلة صورة ايش؟ شفتوا عربج من الرفع حاطين على مجلة الناظة قالين كذا؟ شفتوا من الرفع طاق اللطمة حاطين على مجلة اليقظة ولا الكواكب ولا حواء؟ ردوا، وش حاطين لك يا حبيبي؟ حاط لك اجمل بنات الخليج كانت كذا مقشعة مقشعة عشان اللي يدخل بقالة يشوف اللي اثناء ضربه علمه يشريها طوالي ب12 ريال 15 ريال. وبدت فتاة الحق سلعة فكرة لمجلة في فكرة الدام، اختاه كيف ظننت ان معربدا، اختاه كيف ظننت ان معربدا يسعى بمؤمنة لامر سامي، اختاه كيف ظننت ان مغنيا يسعى لمؤمنة بامر سامي، اختاه كيف ظننت ان مخرجا في مسرح يسعى بمؤمنة لامر سامي. لا لابد تطلع زينب، لابد تصير زينب قوية في التمثيل، اصير بارعة، اطلع من كينونيتي، ابدا في تمثيلي. إيه؟ هذا ما قالوا لها. وصدقوا بعض البنات، بعض البنات يقولون هؤلاء المطاوعة المشايخ الزمتين دولة عقدونا، دولة عقدونا المطاوعة والله حجرونا. وهي مجنونة، لو تفكر بعقل تجد أن هؤلاء أهل الدين يريدون لها خير، يريدون لها عفة. رحت أنا الشيخ لأمريكا، أرخص سلعة في أمريكا المرأة، أرخص من تبن المذنب. تعرفون تبن المذنب اللي عندنا الربطة دي، أرخص منها في أوروبا وأمريكا. شوف الشيخ رخيصة عريانة يحرجون عليها مثل ما خلقها ربها، جيبون عريانة بوسط السوق look for this beautiful car how much معناها كم، من يسوم من يسوم. شوف شلون يحرمون على البربري، عندكم يحرجون على البرادر، يحرجون سوق الغنم المحرجون. والله اقسم بالله في سوق الاستخدام في هولندا يحرجونهم بالسلة، تروح واحدة ويسومونها ويشريها واحد واحد، حراج مثل ما خلقها يحرجون عليها يبعونها. تبون أرخص من كذا؟ صارت هي أرخص، هي ولا تبنى المذنب؟ رجوا مع بناتنا المتمركنات والمتأومنات والمتهون نداءات، يعني من هولندا والمانيا وامريكا، تريد أن تكون كذا شن عنده حرية يا أخي، يتعشق الهي لك يتضحى بدوار ربعة هي لازم حرية. وتجاكرك أنت يا أخوها، تجاكرك واحد اليوم زهم علي، واحد اليوم زهم علي تقول عندنا بنت في المدرسة مسترجلة حلقة ولادي حوانشية فرقة مزران أعوذ بالله. أختاه كم يرجو اللئيم خروجها لتكون نهبا للفؤاد الظامي، أختاه لا يرجى دواء ناجع من كف من يشكو من الأسقام. صح، واحد مريض طيب يطيبك ردوا. أختاه قد يدعي معنى العفاف مخادع مثل الشاب ذا ويصوغ فلفسة الأمان حرام، فلنحذر ونحضر فتياتنا فإنهن فتنة، ولكن متى ما حرصنا كلنا كمجتمع مسلم أن نحافظ على أعراضنا ويكون عندنا غيرة على أعراضنا ونهتم اهتمام كامل في نسائنا ونخبرهن بما هو صالح لهن. أنت قابل أختك حبيبي يوميا، ذكرها بشريط إسلامي جديد، بكتيب إسلامي جديد، خذها واطلع أنت وياها في البر مع الوالدة وقعد حدث عليها قرع كتاب حتى يصلح المجتمع. وإلا متى ما كثر الفساد في صفوف النساء فالدولة دليل كما يقولون دمارها أن تخرج المرأة وتصل لها الحرية الكاملة. ويكفيك وحسبك أن ترى بعض البنات التي تجرأت في بعض البلاد الإسلامية حتى صارت تشتغل في كل المجال، تشتغل عسكري. ما شفت خرمة ضابط عسكري مرة الجندي يدق لها تحية لأنه ملازم نجمة وهو بشريط. أنا شفته في الدول الإسلامية مشاورة حرمة عسكري. ما في شيء، تطور تقنولوجيا، لابد أن نكون بلاد نامية. بلاد إيش؟